بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول الشرع أولا نكتب إلى أمثلة يعني اختلف أمام بعضنا تقع القليلة على وجه القدس. الأخوة اللي قاعدين تدخل حتى زادوا يسمعوا. نحن زلنا مع هذا الكتاب الذي هو فكرة كتاب وفكرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة التي دائما أذكركم بأن مؤلف هذا الكتاب إنما بناها على ما صح له من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على ما صح له من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو صلى الله عليه وسلم قد صلى يوما على منبر، على منبره، نعم، وكان يصلي عليه من أجل أن يتمكن الناس من رؤيته ورؤية أفعاله ورؤية ما يفعله. فأخذ الصحابة رضي الله عليهم عنه صفة الصلاة من ركوعها وسجودها والاعتدال، نعم، وما يقوله وما الذي يتحرك من أعضائه مثلا مثل سبابته، وصفة يعني جلوسه إلى الأرض، صفة كذلك قيامه، بل حتى أين يكون بصره عند القيام وصفه. إذن ونحن أمام هذه الصفة، المطلوب من أن يجتهد الواحد في أن تكون، نعم، صلاته قريبة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل في أفعالها الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل للصحابة أفعالا، نعم، أداها أمامهم وكانوا يشاهدونها، نعم، ووصفوها. بل بعضهم كان أحيانا، نعم، يدخل ربما يعني البيت ويقول لهم: أريد أن أصلي لكم ولا أريد الصلاة، إنما أريد أن أعلمكم. وهو في ذلك مقتد أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني دعي يوما إلى يعني طعام صنعته له أم سليم، فلما أكل منه قال: قوموا فلأصلي لكم، يعني أصلي لكم صلاة من أجل أن تتعلموا، أن تتعلموا كيفية الصلاة. فصلى لهم عن صلاة حفظوا عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نحن يعني نتدارسه في هذه المجالس من أفعالها وأحكامها وما إلى ذلك. ومن قلت هكذا كما سنرى إن شاء الله من حديث مالك بن حويه رضي الله عنه، أنه ربما صلى في بعض المواضع من أجل أن يعلم الناس كيفية الصلاة. وهكذا الأمور أو العبادات التي مبناها على الهيئة، مطلوب مع أن الواحد إذا أراد أن يعلمها أن يعلمها ببيان كيفيتها، ببيان كيفيتها. إذن قلت، وكذلك أذكر قبل الشروع بأن كل عمل سواء كان صلاة أو غير صلاة من جميع العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، معروف لنا أنه لا بد لها حتى تقبل من شطين، لا بد حتى تقبل من شطين. الشطان هذان يتكلم عليهما في كل عبادة، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في كل العبادات نتكلم على هذين الشطين. أولهما الإخلاص، الإخلاص، والمراد طبعا بالإخلاص هو تجريد النية المقصد، وذلك بأن يقصد العبد بعبادته وجه الله عز وجل، سواء كانت كذلك الصلاة أو غيرها من العبادات. يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. هذا هو أول شرط لا بد أن يجتهد الواحد في تحقيقه، نعم تحصيله، والاجتهاد كذلك في أن يجرد أيضا مقصده عن أي مقصد آخر، نيته عن أي مقصد آخر ما عدا أنه يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وما أعده تبارك وتعالى لعباده المخلصين من الثواب الجزيل. الثاني هو ماذا؟ المتابعة. وإذا الشرط الأول كأننا نحقق أو ذلك من مقتضيات شهادة لا إله إلا الله، وأيضا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله، مقتضيات هذه الشهادة مما يدخل تحتها، نعم، ويندرج تحت الكلام عليها، أي على شهادة أن محمدا رسول الله، تحقيق المتابعة. المتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن كل عبادة، كل عبادة نريدها أن تكون مقبولة وتسجل على أنها من أعمالنا المتقرب إلى الله عز وجل، وتجدها غدا في صحيفة أعمالك، أن تكون في هذا العمل أسوتك، قدوتك هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي أرسله الله عز وجل إلينا ليعلمنا كيف نعبده، كيف نعبد الله. الله عز وجل كل أمة من الأمم أرسل إليهم رسولا ليعلمهم كيف يعبدون الله تبارك وتعالى. إذن فمن بينهم نبينا عليه الصلاة والسلام، علمنا كيف نفعل جميع عبادات حجة الله عز وجل على يعني ناقته، وهذه الصلاة كذلك صلاها على المنبر، وكذلك توضع للصحابة وضوءا، نعم كانوا يعاينونه ويرونه بأبصارهم ونقلوه كذلك إلينا، وهكذا أفعال كثيرة كانوا يرونه يفعلها أو يعلمها لهم صلاة بقوله، نعم، أو يقر بعضهم على بعض الأفعال فتكون إذن مشروعة. إذا لذلك قلنا المتابعة معناها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي البحث عن هديه، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة فعله لذلك الفعل، سواء كان وضوءا أو تيمما أو صلاة أو حتى كيفية ربما يعني أفعال قد تدخل يعني من حيث هي في العادات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جانبا منها يعني يفعله على صفة ما نقلت عنه، فكانت هذه الصفة إذن صفة من صفات أفعاله التي ثابتت. نعم الحمد لله عليها. إذن هذه كذلك من صفات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فتوقفنا إذن عند إذن فكذلك هذه الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وقام من سجدته الأولى، نعم وقام من سجدته الأولى، كانت له أذكار يأتي بها، وقلنا أن هذه الأذكار مهم أن أنبه مرة أخرى كذلك على أن هذه الأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الأذكار يمكن الإنسان يتصرف بتبديل عبارة مكان عبارة. نعم العلماء اختلفوا في نقل الحديث بالمعنى، نقل الحديث بالمعنى، بعضهم قال يجوز أن تروي الحديث، يعني أن تروي، بالمعنى أن تروي بمعنى أن يكون لك إسناد، وأما ما يجري بين ألسنتنا نحن ليس رواية، نحن إنما نذكر أحاديثا، وإنما نقصد الشخص الذي مثلا له رواية، بمعنى عنده إسناد في حديث ما، فيقول حدثنا فلان، حدثنا فلان عن فلان فلان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا الشخص الذي نعم هكذا يروي، بعض أهل العلم قال لا يجوز له أن يروي حديث إلا على الصفة التي سمعه بها، بعض أهل العلم قال يجوز بشرط أن يكون سبق أن حفظه وتلاشى شهره فبقي له بعض المعنى يجوز أن ينقل هذا المعنى الذي بقي في أذهانه بذهنه، هذا يقع لكل واحد منه. لكن اتفقوا على أن الأحاديث المتعبد بألفاظها كالأذكار مثلا، أذكار ثالثة في مواضع معينة، أو صفة الأذان، أو صفة الإقامة، أو صفة التشهد مثلا، أو نحو ذلك، هذه لا بد أن يؤتى فيها باللفظ، اللفظ نفسه. ذلك واحد منهم في جدا نعم من حين لآخر كيف عهد هذه الأذكار والنواقض بكثرة الاستعمال، يقع لكل واحد ما أنه أحيانا ينسى لفظ، أحيانا ممكن جدا يدخل مع لفظ آخر مشابه له، يبقى من حين لآخر مثلا ممكن على الأقل مرة مرتين في السنة يتعاهدها، بمعنى يرجع مرة أخرى يشوف إذا كان راه يذكر بنفس الطريقة، وإلا ممكن جدا يعني داخل عند الألفاظ ممكن جدا يصير يعني بعضها متشابه، بعضها يقع فيه التشابه حتى يأتي به على الوجه الكامل كامل، هذا هو المطلوب منا. إذا قلت هذه الأذكار مثلا ذكر هنا الأذكار التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، ومن زمرة ما ذكرناه في حال السجود ركن من أركان الصلاة. هذه الصلاة قلنا حتى تتم المتابعة نعم على الوجه الكامل التام، لابد الواحد أن يعرف أركانها، أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها نعم، وحتى مبطلاتها، لأن الصلاة عندها مبطلات، مبطلات من الأشياء إذا فعلها من فعلها في الصلاة يقال له إن صلاتك بطلت، صلاتك ماذا؟ بطلت، كأن يكون مثلا إنسان يأكل أو يشرب عامدا في الصلاة، أو يتكلم أو يضحك في الصلاة نعم، هذه أفعاله في الصلاة، أو كذلك يترك الطمأنينة في الركوع والسجود عامدا، وهذا هو الذي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله هو الذي رآه من الشخص الذي كان يصلي، يصلي وصلى ثلاث مرات، في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أعد صلاتك فإنك لم تصلي، بمعنى أن صلاتك هذه غير معتد بها في الشريعة، غير معتد بها في الشريعة، لأنها يعني تعتبر في الشرع كأنك لم تصلي، فعلك هذا هباء. إذن هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وجد من هكذا صلاته. إذن فماذا نقول نحن في أزمنتنا هذه؟ لذلك لننتبه نعم إلى صلاتنا، بل وإلى صلاة كذلك من يلينا من الناس، كذلك إنسان كان بعضنا عنده زوجة، عنده أم، عنده والد، أي يحب طبعا أنه تكون صلاته يعني صلاة باطلة، فيما هو يصلي ربما أمامك وتشاهد هذه الصلاة وتقوم من عنده، بل ذلك بالنسبة حتى لعامة المسلمين، كثير منا ربما يصلي بجنبه يعني إلى جنبك شخص مسلم يصلي صلاة تعتقد أنها باطلة وتتركه، هذا خلاف النصح للمسلمين، بخلاف النصح المسلم، بخلاف الولاية التي تكون للمسلمين بعضهم لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاية تقتضي النصرة وتقتضي كذلك النصح، إذا ربما رأيت واحد المسلمين يعني هكذا هو منك بهذه المثابة يعني ربما كتفك إلى كتفه وأنت تعلم بأن صلاته هذه على الصفة التي تصلاها باطلة، باطلة غير صحيح، وهو إنما ربما أتى من بيته إلا أن يصليها في المسجد وصلى على هذه الصفة، فيعني الحمد لله يعني ربما صاحبه يكون قد اقترف إثما إن لم يكن قد نهى أي نهاه عن هذه الصلاة الباطلة الباطلة. إذن قلنا الأذكار بين السجدتين، الأثار بين السجدتين، مع أن بين السجدة والسجدة كي أذكار يؤتى بها، أن الشخص إذا لم يأتي بها فقد ترك على قول بعض أهل العلم واجب بالواجبات، وعلى قول بعض أنها مستحب للأذكار بين السجدتين. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في هذا الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة اللهم وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. إذن هذا من بين الأذكار التي كان يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المحل. إذا كان يقول صلى الله عليه وسلم يقول فيها اللهم وفي لفظ ربي، أي ممكن يقول ربي اغفر لي، وممكن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وهذه ربما واحد منا إذا أراد أن يحصلها محفوظة كتاب فقط صغير قال حسن مسلم كلكم ربما يعرفه، اجي الأذكار يحفظها، ولو يحفظ مثلا واحد منها طبعا ذلك يستطيع أن يحفظ أيضا يعني نوع آخر وهكذا لا. أو يقول صلى الله عليه وسلم كذلك رب اغفر لي اغفر لي رب اغفر لي اغفر لي فقط. ودائما منذ أن بدأنا في هذا الأذكار كنا نقول أن الجمع بينها في محل واحد الأصل أنه خلاف السنة، يعني الواحد مثلا بين السجدتين يأتي بالأول الذي ذكرناه ثم يأتي بهذا الثاني كذلك في نفس الوقت، ولكن إذا كان بين السجدتين مثلا في الركعة الأولى جاء بالأول مثلا وفي الركعة الثانية بين سجدتيها جاء كذلك بذكر آخر فهذا إن شاء الله يعني لا مانع منه، نعم، ولا يقال أنه خلاف السنة، لكن الذي خلاف السنة هو أن تجمع في نفسي نعم المحل أي بين السجدتين بين ذكرين أو ثلاثة أو أربعة، وإن أتى بها كذلك فصلاته صحيحة، لكن خلاف السنة. إذن ربما كان يقول صلى الله عليه وسلم ربي اغفر لي اغفر لي، نعم، وكان يقولها في صلاة الليل، كان يقولها في صلاة الليل. وكان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وكان يكبر ويسجد السجدة الثانية. إذن بين السجدة والسجدة هذا الذكر، فيأتي بالسجدة الأولى نعم، ثم يأتي برب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يأتي ثم يكبر ويأتي بالسجدة الثانية نعم، وأمر بذلك المسيء وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالإطمئنان بين السجدتين كما سبق، بعد أن أمره بالإطمئنان بين السجدتين كما سبق نعم، ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم تقول الله أكبر ثم تسجد. إذن الظاهر أنك تأتي بالتكبير ثم بعد ذلك تسجد حتى تطمئن مفاصلك. إذن دائما الإطمئنان قلنا الإطمئنان في الصلاة في أي في الركوع في السجود في الاعتدال من الركوع في الاعتدال من السجود اللي هو ماذا قلنا عنه إنه هو انقطاع الحركة أو استقرار أعضاء، استقرار أعضاء ولو زمنا يسيرا، استقرار أعضاء بمعنى أن تذهب عنها ربما يعني ما كان فيها من حالة يعني حركة التي كانت ربما بعد الانشقاق، نعم، هذا الذي يسمونه الإطمئنان، الإطمئنان يعني ذهاب حالة يعني الفزع حالتها، حتى القلوب تطمئن. تطمئن لما تذهب عن حالة هلع الخوف كذا فتطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويوصف كذلك بإطمئن الجوارح، توصف أيضا الجوارح بإطمئن. قال ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك من أعضائك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الاطمئنان هو الذي قيل كانت فيه الإساءة في الصلاة من الرجل الذي صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الذي صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلاحظ من أفعاله؟ أغلب الظن أنه إنما كان يترك الطمأنينة. كان في صلاته يترك الطمأنينة. هذا هو الذي كان يعني يخل به. وإلا ممكن جدا الخشوع لا يرى. الخشوع لا يرى. إلا أن تكون حركتنا فيه. كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير. إذن كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. أحيانا بمعنى حتى بين السجدتين كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول الله أكبر ويرفع يديه معه. يعني يسجد يرفع يديه مع التكبير. ولكن هذا لم يكن يعني عمله الذي استمر عليه كما بالنسبة للمواضع الأربعة. المواضع أربعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع فيها يديه صح، وهي تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، وإذن القيام إلى الركعة الثالثة. عندما كان يقول الركعة الثالثة كان كذلك يرفع يديه، وسواء رفعها وهو في الأرض أو رفعها بعد أن استقل قائما كل ذلك سنة ثابتة. نعم. إذن هذه أربع مواضع كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير عنده في هذه المواضع الأربع. وأما ما عداها فكان أحيانا صلى الله عليه وسلم حتى عند الهوي للسجود كان أحيانا يرفع يديه. نعم. وكذلك السنة لإتيان بها على الوجه الكامل التام أن تفعل أحيانا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا، وتفعل دائما ما كان يفعله دائما، تداوم على ما داوم عليه، وتأتي أحيانا ببعض ما كان يفعله أحيانا، فتكون إن شاء الله قد يعني اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء التام الكامل. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنعت الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر، ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا، إذن كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه أحيانا كان يكبر، رفع رأسه من السجود أحيانا كذلك كان يكبر عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأذكار التي تكون بين السجدتين، بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، وكل ركعة تحتوي على سجدتين، كل ركعة من ركعة السجدة، وليست كل ركعة فيها جلوس وتشهد. إذن هذه الأركان قلت يجب الواحد أن يأتي بها، لأن بعض أهل العلم قال أنها واجبة، على بعض أهل العلم أنها واجبة، وبعضهم قال أنها مستحبة، ولعل يعني ربما القول بالاستحباب قد يكون هو القول يعني الراجح. جلسة الاستراحة هذا من تسمية الفقهاء لهذه الاستراحة، ولربما إذا أردنا أن نبحث لها عن اسم أقرب إلى الأحاديث التي وردت فيها أن يقال أنها جلسة الأوتار. نقول أنها جلسة الأوتار. ما معنى جلسة الأوتار؟ الأوتار معناها كما جاء في حديث مالك بن الحويرث أنه إذا كان في وتر من صلاته، في وتر من صلاته، لأن الركعة الأولى أو الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم يجلس ثم بعد ذلك يقوم، يجلس أولا ثم بعد ذلك يقوم إذا كان في وتر. إذن فنقول ربما جلسة الأوتار. وأما جلسة الاستراحة قد يترتب عليه أن يقول لك الشخص إذن الداعي إليها إنما هو ماذا؟ الإعياء والضعف والتعب. فإذا لم يكن محتاج إليها ولا يحتاج إلى ذلك إلا كبار السن فهي إنما هي سنة الشيوخ كبار المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لضعف. وإلى خذلك من الفقه المعروف على كل حال في محله من كتب الفقهاء. إذن فهي جلسة الأوتار نعم، ولا بأس لكل أحد يسميها جلسة الصراحة ما لم يعني ربما الواحد يكون في أمر قد يلزم هذه التسمية أو هذه الكلمة يعني هذا الذي ذكرناها. إذن جلسة الاستراحة نعم، والاستراحة طبعا معروف إنما تكون من تعب وإعياء وضعف ونحو ذلك. وسماها جلسة، جلسة على وزن فعلة للدلالة على الهيئة. قال ويستوي قاعدا، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتمدا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هكذا كان في العصر قبل أن يقوم، قبل أن يقوم يجلس مثلا الركعة الأولى بعدما قام الواحد منا مثلا من السجدة الثانية، قام من السجدة الثانية يجلس قبل أن يقوم مباشرة يجلس. هذه جلسة تسمى جلسة الصراحة. ربما بعضنا يعني سبق له بعض الأقوال الفقهية، بل كلنا كلنا ممكن سبقت له أقوال للفقهاء بأن هذه الجلسة هذه من منا ربما يعني طرقت أذنه اسمحها يوم ما، وربما يستشفيها على بعض الفقهاء أو على بعض ربما يعني الكتاب ونحو ذلك. فيقال له هذه الجلسة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر في السن، عندما عجز، عندما ضعف، وأما نحن فلا يحتاج إليها. وحتى هؤلاء لو قلت لهم طبعا إذا معنى ذلك تأمرون بها الشيوخ من الناس والكبار والمسلمين والعجزة، ممكن هنا يتوقف يقول لك لا، حتى هنا يقول لك إذا فهذه الجلسة ثابتة. وسوف يأتينا إن شاء الله حديث ثابتة به. هذه الجلسة كذلك معروف أنها من مفردات الشافعية في مذهبهم. الإمام الشافعي رحمه الله ثبتت عنه وصار سيعرف أنها من مفرداته، إلا أنه الصحيح كذلك من روايتي الإمام أحمد أنه أيضا قال بها الإمام أحمد، وقال بها غير هؤلاء من المحدثين من المحدثين هذه الجلسة. وحديثها ثابت في صحيح البخاري، حديثها ثابت في صحيح البخاري. حتى وهم عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام فأوردها في هذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام كتاب مشهور في أحد الأحكام صغير يعني مشكلة جدا. وصاحبه شرط له أنه لا يدخل فيه إلا الأحاديث التي اتفق عليها الشيخ، فمن شهرتها بين أهل العلم أوردها في كتاب يظن أنها في البخاري وفي مسلم، ولكن هي ليست في مسلم على كل حال، ليست في مسلم وإنما هي في البخاري. فيذكرونها من أوهامه رحمه الله، يذكرها العلماء في جملة أوهامه، وليس هذا واحد منها، بل وقعت له مثلها يعني أوهام في كتاب هذا قد يخرج الحديث يظن في البخاري ومسلم وإنما هو في واحد منهما. إذن هذه الجلسة قلت الصحيح أنها ثابتة ومن سنن الصلاة، يتعبد الإنسان بفعلها. محلها في الركعة الأولى قبل أن يقوم عندما ينهض من السجدة الثانية يجلس، ولكن الصحيح إن شاء الله أنها تكون جلسة خفيفة وليس فيها ذكر. وكونها ليس فيها ذكر هذا هو الذي كذلك كان مطعنا لبعض من لا يقول بها، فقال لا تجد، لأن نحن لا نعرف في الصلاة مكان يعني تدخل في السكوت، فقال هذا دليل لأنها غير ثابتة وليس من سنن الصلاة، وإنما هو احتاج إليه من احتاج لعجز أو ضعف أو كبر السن أو نحو ذلك. إذن فهي ثابتة، كونها ليس فيها ذكر هذا ليس كافي في حق في ردها ما دام ثابتت نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قلنا تكون خفيفة، ويكون إن شاء الله كذلك التكبير نعم من أذكاره. بمعنى الإنسان يقوم من السجدة يقول الله أكبر ثم يقوم لا يطيل نعم لا يطيل وإنما يقول الله أكبر ثم يقوم فتكون إن شاء الله كافي هذا الذي يعني وصلها من التكبير كأي مثلا يعني ركن من أركان الصلاة نحن كذلك عندما نقوم من الركوع في أثناء قيامنا هذا ما فيه يعني ذكر ما فيه ذكر وربما كذلك الإنسان في بعض مثلا عندما يكون يهوي إلى السجود يقول الله أكبر ويهوي يقطع به التكبير مثلا في بعض الناس لعجز عندما يكون ينزل عن بشيء من البطء ليس ك يعني نزول أي شخص صحيح إذا فهكذا تكون إن شاء الله هذه الجلسة خفيفة أشار إلى خفة الشيخ مقبل رحمه الله في فتاويه قال أنها تكون جلسة خفيفة ويكون التكبير ما بقي منه كأنه يعني بعض أذكاره نعم قال ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى إذا هذه الجلسة هي جلسة فيها الاسترخاء الاسترخاء يعني الإنسان يسترش رجله اليسرى يجلس عليه يسعف ويحق يجلس على رجل اليسرى نعم ثم تبقى دائما كذلك رجلنا منتصبة قائمة كما كنا نعرف في الاستراش الاستراش قلنا هيئة من هيئات جلوس يفترش واحد رجل اليسرى يفترش هذا معناه يجلس عليه هذا معنى استراش يجلس عليها هكذا نعم وتبقى الأخرى نعم التي هي اليمنى قائمة وأصابعها كذلك يستقبل بها القبلة بأصابعه إذا جلس خفيفة ثم بعد ذلك ماذا يقوم إذن كل عظم إلى قال الاعتماد على اليدين في النهوض إذن قلنا هذا الجزء للإخوة تعتبر من سنة الصلاة وإن كان مالك رحمه الله يقول بها وأبو حنيفة كذلك لا يقول بها وأيضا على من ذهب إلى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد كذلك يعني لا يذكرها في سنن الصلاة وإنما هي من السنن الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عندما يصح لنا الحديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها قلت وقد رواها مالك بن حويرث نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من صفة صلاة النبي لم تقع عنه فقط فعلا بل ثبت عنه في موضع آخر أنه صلى في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صفة الصلاة فلم ينكر عليه أحد وهذه الرواية رويها كذلك عنه التابعي نعم يروي عن التابعي أبو قلامة يرويها عن يعني مالك بن حويث ومالك بن حويث رآها مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهو جاءه زائرا مع بعض أصحابه فمكث عنده قرابة 20 يوما كما قال يعني أجلنا واحد من الشباب المتقاربون يعني فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحكام التي ينشرونها في قومهم ومن جملة هذه الصلاة هذه الجلسة جلسة الاستراحة قلنا ولو سموها الاستراحة نعم فهي جلسة على كل حال يعني من سنن الصلاة تعتبر قال الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة الإنسان كان يعني جالس سواء في جلسة الاستراحة هذه أو قائما من التشهد كيف يقوم الناس في ذلك على قولين قول أنك تقدم يديك أولا ثم تقوم بعد ذلك وتنهض ليس باعتماد على اليدين وإنما كأنك تقوم على صدور قدميك هذا يعني يديك تقدمه أولا ثم تخلي ركبتكما تسليل وتوقف به هذه ربما بعض الناس الكبار لا يستطيع أو مستحيل من فكرة بل ربما كثير من الناس لو لم يكن رياضيا كذلك تصعب عليه إذن هذه البيئة نعم هي قول لأحد أهل العلم وكذلك القول الثاني وهو الراجح ورجحه الشيخ كذلك والأدلة عليه كذلك ظاهرة واضحة نعم أنه يعتمد في النهوض على يديه وفيها كذلك حديث مالك بن الحويرث أيضا وفي صحيح البخاري أنه يعتمد في النهوض نعم على يديه. ما معنى يعتمد في النهوض على يديه؟ بمعنى يطبق ركبتهما الأولى يفارق بهما الأرض بركبتيه ثم بعد ذلك يديه، بمعنى يديه يعني يعتمد عليهم اعتمادا في مفارقة الأرض، وتكون ركبتاه قد فارقت الأرض قبل يديه. إذن هذه هي الثابتة، وهي هيئة ما كل حال الإنسان إذا كان يفعلها متسننا بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتدي به فهو له في ذلك الأجر، له في ذلك الأجر. ودائما أذكر، دائما أذكر، نحن ربما بالأفعال نفعلها نعم أو يفعلها الواحد منا وهو ربما كسائر الناس وجد هيئة شائعة فهو يقلد الناس فيما يفعله. أيها الإخوة، صلاة هذا لا تكون كصلاة ذلك الذي وقف عليها على أنها من الهيئات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندما يفعلها في الصلاة يحتسب بفعلها ماذا؟ العمل بالسنة. هكذا نعم يستحضر، وليس حاله كحال ذلك الذي يعني وجدت الناس يفعلون شيئا ففعلته. نعم، لذلك فلا شك أن عمل هذا أحسن، أحسن من عمل ذلك الذي يفعلها يعني على ذلك الوجه الذي ذكرناه. إذا قلنا مفارقة الأرض لا تكون كما يعني يحلو له وبالذي يساعده، يعني هناك هيئة تتحرى فيها هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة. إذا قال اعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض. هذه الصيغة بعض أهل العلم يستفيد منها العموم في الأفعال، ثم كان صلى الله عليه يفعل، كان صلى الله عليه يفعل، كان يفعل، إذن يدل على ماذا؟ على مداومة الفعل، على مداومته على الفعل، معنى يفعله منها في غالب وأكثر أحواله. ثم كان صلى الله عليه ينهض معتمدا على الركعة، معتمدا إلى الركعة الثانية، ثم كان صلى الله عليه ينهض معتمدا على الركعة، معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان صلى الله عليه وسلم يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. إذن هذا كذلك من رواية ابن عمر رضي الله عنه، من رواية ابن عمر أنه كان أصلا يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. وهذا في حال نعم هذا يعني ربما حاله أي حال هذه السنة أشد من سنة يعني جسد الصلاة، لأن هذه السنة حتى بعض أهل الحديث بعض العلماء يعني مشهورين بالتزام والعمل بالسنة يعني لا وجدوا ليس ربنا من السنة. فرق بين الذين تكلموا في جسد الصراحة وبين من تكلم في حديث العجم. وما المراد بالعجم؟ العجم على الإنسان قبل لا يفعل هكذا في الأرض، وإنما يعجم يده من على الطرف ويعتني بها على الأرض، يعتني من عدل يده يقوم يعني يضم أصابع يده هكذا كفه ثم يعني يفعل هكذا ثم يقوم. هذه السنة ثبت يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث ذلك عليه في الصحيحين، بل ولا حتى في فيما أعلم من شأن السنن من في معظم الطبراني وفي غيره مثله، وقد تكون في بعض السنن نعم. وبعضهم تكلم في رواية بعض له كالهيثم ويمكن بكيت عنه، بمعنى بعض الرواة غير معروفين بأنهم في الأحاديث الصحيحة، لكن أحاديثهم على الأقل حسنة، يعني ما رواه من أحاديث حسن، والحسن حجة، حجة لذلك تؤخذ منه الأحكام وتؤخذ منه نعم الصلاة ومنصر. إذن فأحاديث العجم كذلك أحاديث صحيحة، لكنها لا تقع إلى الصحة التي ذكرناها في حديث جسد الصراحة. إذن جسد الصراحة لا كلام في ثبوته، حديث جسد الصراحة لا كلام من حيث ماذا ثبوته، وإنما كلام يتعلق الفقه واضح. فمن حيث ثبوته فهو أداء ثابت لا إشكال في ذلك، ولم يتكلم أحد في قول بأنه لم يثبت وأنه ضعيف شيء من ذلك، ليس بكلام. إنما بقي الكلام في ماذا؟ في الفقه المتعلق بهذا الحديث. فقه أظن قال نعم، معلش هذا إشارة مهمة. بعضهم يقول مثلا الذين رأوا صفة صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروه، مثل ما قالوه أيضا في الخبر. بعض الناس يقول لك القبر من الله أسلم لم يقل للمسيء صلاته قال لله عليه الصلاة، فكأنه أخذ من هذا أنه عدم صلاة الله. ولكن نقول أيها الإخوة نعم في رد هذه الحجج، لأن الحجج متكرر، أن يقال ليس هناك حديث جامع لصفة الصلاة. هذا إذا سلمنا به إن شاء الله يهون علينا رد. أنا أقول يجئني بحديث واحد يغنينا عن جميع الاحاديث الثابته في صفه الصلاه، لا يجده. حتى حديث المسيء صلاته وهو اكثر استيعابا نعم ليس جامعا. جامع بمعنى يعني نستطيع ان نكتفي به ونستغني به عن كل ما يتعلق بصفه الصلاه، لا يجوز. اذا ما دام لا يوجد فانما الاحاديث تبقى يعني بعضها فقط اجمع من بعض. ما دام لا يوجد عندنا حديث فيه كل الصفه كلها معناها جميع ما يتعلق بالصفة الصلاة، وإلا فبهذه الطريقة يمكن أن ننكر غير واحد من سنن الصلاة، بل ربما حتى من واجباتها ممكن جدا أن ننكرها. واعتمدنا هذه الطريقة، الطريقة قلنا التي يعتمدها البعض ويقول يعني مثلا يقول لك هذه الصفة لم يرويها فلان، لم تأتي في حديث المسيء صلاته، لم تأتي مثلا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لم تأتي في حديث كذا، في حديث ابن عباس، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول لك ماذا لم تأتي إذا يعني ما ليس ثابتا؟ لا. إذا فما ثبت لنا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا جزء الصراحة الكلام في فهم بعض الفقهاء لها، قال أن هذه سنة أو ليس سنة، قالوا إنما يفعلها من احتاج إليها عندما يعجز يضعف يكبر يكون بنيا، يعني اللي إنسان عنده جسم بس به ممكن يحتاج إلى جسد الصراحة، معنى هذه الذي قوة أنه من سجوده يقوم مباشرة. وأما العجل قلنا فحتى بعض أهل العلم معروفين باتباع السنة، معروفين باتباع السنة، ليس من شأنهم رد الأحاديث المخالفة مثلا للمذهب أو المخالفة لما عليه الناس أو كذا وكذا، ليس عندهم هذا، ولكنهم نعم من حيث الصناعة الحديثية ربما فاتهم بعض التحقيق العلمي. حتى أن بعضهم ألف كتاب سماه لا جديد في الصلاة، نعم، وذكر فيه أن حديث العجم هذا لا يرقى إلى يعني درجة العمل به، بل حتى الشيخ مقبل رحمه الله يضعف حديث العجم، لكنه على كل حال الحديث صحيح، الحديث صحيح نعم، وأن المستدرك هو على الحديث يعني غير كافي في الاستدراك عليه، في الحديث صحيح نعم، ومن أراد كذلك أن يتوسع في البحث في المسألة نعم فعليه بتمام المنة. الشيخ ابن رحمه الله تكلم عليها وعلى الاستدراك كذلك كلام فيه طول، على أن التمرين موجود، ومن أراد كذلك زيادة البحث وفي السلسلة الضعيفة للشيخ ابن رحمه الله كذلك كلام طويل نعم في حديث قلت حديث العجم. وكان يعجز، إذن العجز قلنا هو هكذا يفعل، الشخص الذي يريد أن يقوم ينهض إلى الركعة سواء كان ساجدا من جلسة الصراحة أو قائما من جلسة التشهد يعجز، يعجز من يضم أصابع يده هكذا ثم يعتمد عليها عندما يريد أن يقوم، هذا هو الذي يسمى العجز، فأخذ كلمة العجز من الصفة التي تعجن بها الماء العجيب. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب في الركعة الثانية استفتح الحمد لله ولم يسكت، بمعنى أن الصلاة ليس فيها محل للسكوت، الصلاة من أولها إلى آخرها الشخص فيها إما في صلاة جهرية يجتمع في الإناء، ويترتب على هذا ما قلنا سابقا من فرعية فقهية، أن الإنسان الذي لا يسمع قراءة الإمام ماذا يفعل؟ يخطب. الإنسان الذي يكون مثلا يعني في مسجد ربما كبير جدا أو قطع صوت، قطع في الكهرباء، نعم، وهو في الصفوف ربما الخلفية لا يسمع قراءة الإمام، فليبقى هكذا فقد فهمت، بل يشتغل بالقراءة، يشتغل بالقراءة بناء على أن الصلاة ليس فيها محل أو موضع يسكت. فهو إذا إما مستمع للإمام عند قراءته، وإما هو مشتغل بالقراءة. لذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة مباشرة يشرع في الحمد لله رب العالمين يقرأها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، لم يسكت. وكان يسمع في هذه الركعة مثل ما يسمع في الأولى، مثل ما يسمع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق، بمعنى أن صلاته صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وكان يسمع في هذه الركعة ما يسمع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها مرور يجعل الركعة الثانية أقصر منها. فهذا ربما لكونه صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس، وهكذا كذلك ينبغي أن يكون إماما فينا في المساجد، نعم، يعني وهو طبعا يعرف بأن الناس يعني أحوالهم مختلفة، منهم ممكن جدا يعني يريد أن يدرك الإمام، وهذا مما يسبب سرعة الناس، مما يسبب أن ترى بعض الناس يعني عندما يكون يمشي المسجد يجري جد يشبه الذي يعني يذهب إلى الملاهي، يجري جد جد يعني كأنه يريد مثلا أن يدرك لعله ولو شيء قليل من الصلاة، إني أذن الإمام خفيف، صلاته خفيفة، لكن إذا كان يعلم بأن الإمام صلاته يعني فيها شيء من الطول، فإنه إن شاء الله يعني مهما كان يلقى يعني يسير سيرا يليق بالصلاة، لأنه الإنسان يعني يقصد المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لا تأتوها إذا سمعتم إقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والرخاء. إذا كان صلى الله عليه وسلم يعني تكون الركعة الأولى أقوى من الركعة الثانية، كأنه يتحرى صلى الله عليه وسلم أن يدرك الناس عن الركعة الأولى. قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. إذا تقدمت الأحاديث وجوب قراءة الفاتحة، إلا أن ما الفرق بين هنا وما تقدم؟ الفرق بين هنا وما تقدم أن هناك العم من قال من الفقهاء أن الأمر تخرج من عهدته بإيقاعه مرة واحدة. الأمر إذا أمرت به يكفي أن توقعه مرة واحدة وتكون قد أطعت وقد ائتمرت. هذا قول قلت، بمعنى قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أو قال صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ما معنى خداج؟ غير تمام، غير تمام، ناقصة، خداج من الخبيث، والخبيث قال لولد النقل الذي يخرج موتا. إذن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فربما حمله البعض وقال هكذا كل الأوامر إذا فعلتها مرة واحدة تكون قد انتكبت وجئت بمطلوب عليك، ليس معناته قد تكرر، معناه كأنه الاتيان بها في كل ركعة يحتاج إلى دليل غير دليل ماذا؟ ها؟ غير دليل الإتيان بها هكذا على وجه الإطلاق. واضح الفرق ولا لا؟ يعني قد يقول لك أنا قرأت الفاتحة كل صلاة من درس بين خلال يقول لك أنا قرأت الفاتحة، لا تجيني بالدليل الذي معناه يطالبني في كل ركعة، هذا دليل آخر. إذن هذا دليل آخر. قال وجوب قراءة، إذن هذا هو الفرق بين ما ذكرناه سابقا وبين هذا الفصل. إذن ليس هذا فصل إعادة أو مكرر. نعم. إذن وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة. وإن كان كل حال نحن قد يكفينا حديث المسيء صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني أمره بما يفعل في ركعة واحدة، وقال له بعد ذلك ماذا؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذا ممكن جدا نستدل به نقول أنها هذا يكفينا. وقد أمر المسيء، وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها، بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وقال في كل ركعة قراءة، في كل ركعة قراءة. الحديث رواه أبو داود وأحمد بسند قوي. في كل ركعة قراءة، هذا كذلك حديث يضاف إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاة كلها. التشهد الأول، التشهد الأول سمي التشهد التشهد لأن فيه نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد هذا هو من أين أخذ كلمة التشهد، لأن فيه نعم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال جلسة التشهد، ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد، يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، بعد الفراغ من الركعة الثانية. فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا، إذن قوله جلس مفترشا هذه تسمى جلسة، جلسة بكسر الجيم أي بيان هيئة الجلوس. كلمة فعلة في العربية موضوعة لهذا المعنى لإفادة ماذا؟ الهيئة. إذن كان صلى الله عليه وسلم يجلس فيها مفترشا، إذن الافتراش قلنا سابقا أنه ماذا؟ افتراش هو عن الجلوس على القدم اليسرى، الجلوس على القدم اليسرى، على أن بعض الناس على كل حال ممكن هذا الجلوس قد لا يساعده، فالمراد طبعا يعني من يعني يستطيع يعني يجلس عليها يعني يجعلها كالفراش ويفرشها. هذا إذن هذه هيئة جلوسه صلى الله عليه وسلم إذا كان في نعم. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح. وقال الشيخ بعد الفراغ من الركعة الثانية، بعد الفراغ منه كعبارة تشعر بأنه يعني التشهد كأنه بك من الركعة. نعم، لكن إن شاء الله مثل مراده، لأن الركعات الصلاة، الركعات الصلاة يعني أين تبدأ الركعة وأين لماذا تنتهي؟ الركعة أيها الأخوة تبدأ من القيام وتنتهي عند السجدة الثانية من الركعات التي لا تشهد فيها، وبعد الفراغ من التشهد في الركعة التي فيها تشهد. هذا وجه الركعة. إذا قلنا ركعة المراد به إنسان مثلا قال أنه أدرك الركعة معناها أدرك شيئا من القيام، أدرك شيئا من القيام، هذا إذا كان مأموما. أدرك شيء من القيام ولو يسيرا لجاء مباشرة قدر ما قال الله أكبر بل أمان الله أكبر كذلك لركع أدرك يعني الركع. وأما إن لم يدرك منها إلا ما بعد الرفع من الركوع فنقول أنه لم يدرك الركع. بقي مسألة أخرى، الركع على الصحيح من قولي أهل العلم من نعم قولين على الصحيح من قولين من أقوال أهل العلم في المسألة أنها تبرك بالركوع، الركعة تبرك بالركوع. ما معناه؟ لو أن الإنسان دخل الصلاة جاء المسجد ووجد الإمام يصلي ولكن وجده راكعا فاته قراءة السورة الفاتحة وجده راكعا فجاء ودخل مع الإمام في الركوع وفاته القيام، فعلى الصحيح أن الركعة تدرك بالركوع بمعنى خلاص الركعة على الركوع، لكن بعد الرفع من الركوع لم يدرك الركعة، يعني سوف يسجد معه كذلك سجدتين وربما يحتاج يسمعه كذلك ولكن لا يعتد بهذا الذي أدركه فيقول أنا جئت بشيء كثير من الركعة. لا، إذن إما أن يحضر مع القائد فهذا لا إشكال بالاتفاق أنه أدرك الركعة، إذا أدرك الإمام وهو قائم مستقل ولو شيء يسير لا يستطيع لقراءة الفاتحة ولكن أدركه في هذه الحالة فإنه أدرك الركعة بالاتفاق. الخلاف فيما إذا أدركه راكعا دخل الإمام راكع دخل وكذلك قال الله أكبر الله أكبر وهو مستقيم معتدل القامة ثم قال الله أكبر ليركع مع الإمام، هذا على الصحيح قلت في خلاف ولكن الصحيح أنه ماذا أدرك الركعة لأحاديث على الثلاثة بالعذاب. ثم تنتهي الركعة إذا كانت يعني الأولى مثلا من الصلاة الرباعية تنتهي عند السجدتين هنا وذلك القيام يقال قام إلى الركعة ماذا إلى الركعة الثانية، وما إن كان الركعة الثانية فتنتهي عند نهاية التشهد منها. نعم، إذن قال التشهد الأول، إذا الصلوات في هذه كانت تشهدين فتشهد واحد. نعم، أما ذات تشهد واحد مثلا كصلاة الصبح أو صلوات النوافل ففيها الافتراش فقط، فيها الافتراش. إذن الصلوات التي فيها تشهدين التشهد الأول كيفيته هي نعم كما يعني ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نعم كان يفتش وأمر به المسيء صلاته فقاله فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن. وهذا أيها الإخوة مما يرجح أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وليس سنة كما هو لبعض الفقهاء. فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد معناها ائتي بالتشهد، تأتي بالتشهد كذلك الذي سوف تشير إن شاء الله أيضا صيغه المختلفة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ونهاني خليلي صلى الله عليه وعلى وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب إقعاء الكلب هو يعني ما ذكرناه الإنسان فيما في الجلوس هذا يتجنبه بل ويتجنب أفعال لبعض الحيوانات ذكرت في الصلاة منها التفات الثعلب وافتراش السبع ونقل الغراب وبروك البعير التفات ذكرنا ثم إقعاء الكلب ثم ماذا ما به نعم عنده إقعاء ليش فقد وأنا ما تصل عليك نقر الديك ذكرنا نعم ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم يعني كان يحركون أيديهم قالوا ما لكم يعني تعرفون إذناد خليل الشمس. نعم. إذن هذا كذلك من يعني النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تشبه بهذه الحيوانات، من التشبه بهذه الحيوانات، يعني إن كانت الصلاة في تجنب فهو في صلاة يعني يجتهد في أن يكون على هيئات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنهاها صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الكلب، وقلنا أن إيقاع الكلب له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى هي أن يجلس على عقبيه، على عقبيه بمعنى قدميه يوقف مهلا، يوقف قدميه ويجلس على مؤخرة القدم، يصف قدمي أغلاك ويجلس عليه. هذه أنهي عنها، ولكن محلها نعم في بين السجدتين. إذا أراد أن يفعل هذه أحيانا نعم بين السجدتين، بين السجدتين بمعنى يسجد السجدة الأولى ثم إن شاء فعل هذه نعم يفعلها، يستطيع أن يفعلها. فهي سنة رويت عن ابن عباس وصححه مسلم حتى قال أنها سنة نبيه. وأما الإيقاع الثاني صفته قلنا أن أن ينصب قد ساقه هكذا ويجلس على أليته، وربما زادها أنه ماذا يجعل يديه هكذا خلفه هكذا. فترون أن الكلب أحيانا يعني يفعل مثل هذه الأراضي الجلس. إذن فهذه كذلك يسمى إيقاع. وهناك صورة ثالثة لكل هذه الإيقاع فكرناها، هي إذن أن يفرق ساقه، ساقه بالاعتبار ذات ثم يجعل أليته يفضي بها الأرض، يفضي أليته الأرض ويلساق هكذا وساق هكذا يفرق بينها. نعم. هذه أيضا هيئة من هيئات الإيقاع أو صورة من صور الإيقاع، أيضا من هنا أيضا تدخل في الإيقاع. نعم. وليس من هذه الثلاثة إلا واحدة تكون أحيانا بين السجدتين، وباقيها ليس بين السجدتين ولا غيره. ما على أن على كل حال هذه الهيئات التي نذكرها هذه هيئات مبينة داخل الصلاة، بمعنى الإنسان خارج الصلاة إذا فعل شيئا منها نعم تلك الجلسات ممكن جدا الإنسان يستريح بها وما يتأخر في ذلك إن شاء الله الإذاع. هذا كله إنما هو داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فيبقى الفعل على أصله. ولذلك قيل أن تكبيرة الإحرام يقال في معناها تكبيرة الإحرام أنه بهذه التكبيرة الأولى في الصلاة، تكبيرة الدخول في الصلاة، وقال تكبيرة ماذا؟ الإحرام. تكبيرة الإحرام بمعنى يحرم عليك في الصلاة ما كان مباحا لك خارجها، يعني بمجرد تقول الله أكبر فقد دخلت في الصلاة، فحرم عليك ما كان ماذا؟ مباح لك الأكل الشرب الالتفات الإقعاء لا غير ذلك مما ذكرناه من هيئات التي لا يجوز أن تفعل في الصلاة. نعم. قال ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، في رواية ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى وبسطها باسطها عليها. نعم. إذن هذه هيئة وضع اليدين، هذه هيئة ماذا؟ وضع اليدين في أثناء التشهد. وهذا كله كما ترون منقول لنا والناقل له مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هم أصحابه كانوا متفانين مجتهدين في نقل ما يتعلق بالصلاة، بحيث لم يتركوا يعني شيء من أشياء مهما كان دقيقا في نقله وضعيف يديه إذن كيف تكون؟ الإنسان يتشهد كان بعض الناس تجرب ما يديه يعني ترك بين فخذه ولا يرمي بها في موضع معين يظن بأنه ربما ليس لها هيئة أو يفعلها حيث شئت ولا عبث بها حيث شئت لا وإنما تكون لها هيئة ثابتة عن بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يعني كفة اليسرى يمنع الفخذين وكذلك اليسرى على الفخذ اليسرى هذه إحدى هيئات إذن كما قال وكان إذا قعد وضع كفه اليمنى على فخذه وفي رواية ركبته إذن كليهما رواية والظاهر أنها رواية صحيحة إما على ركبته وإما على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه وفي رواية ركبته اليسرى باسطا باسطها عليه إذن لا شك أن اليسرى تكون ماذا مبسوطة مبسوطة مبسوطة معناها ما يسمى قبضة هكذا وأنا مبسوطة على إما الفخذ أو على الركبة وأما اليمنى فلا شك أنها في أثناء التشهد يكون الشخص يحرك فيها السبابة هذه تسمى ماذا السبابة وربما قلنا الأولى أن نسميها المسبحة أحسن من السبابة السبابة لأنها ماذا أو الشخص عندما يقول يسب يدلها يفعلها كذا معناها في الشخص الذي يسبه أو لا تسمى ماذا مسبح إذن فهو عند التشهد يحركه يحركها ليس حركات المثل ربما تراي يحل بعض الناس يفعلها هكذا كله يعني يولي يحرك دراعه قاع معه لا حركة يعني تخرج بها عن السكون حركة يعني مهما كانت بسيطة تخرج بها عن السكون نعم ثم بقية الأصابع اثنين منها مضموم مباشرة آه. آه. بقي ماذا الإبهام والوسطى بقي ماذا هذه قلنا أنها ماذا تتحرك يشير بها يحرك هكذا بقي ماذا الوسطى والإبهام إما أن تكون هكذا بالصورة هذه حلقة وإما أن تكون الوسطى هكذا مضمومة أيضا وهي الإبهام مبسوطة معها ربما بعض الفقهاء لا يعرف إلا هذه الهيئة بعض الفقهاء المشهور مثلا عندنا ناس المذهب لا يعرف إلا هذه الصورة هذه الصورة لكن أيضا هذه فاتحة تحرك بالإبهام الوسطى هذه أيضا فاتحة ويحرك هذه يحرك السبب دائما هذا قلنا هذه ثابتة وهذه أيضا ثابتة وأما هذه فلا خلاف لأنها ما لا تكون على هذه الصورة الآن هناك الفقهاء من قال يعني إنما تكون إشارة عند الدعاء فقط ولكن الصحيح أنها تكون في أثناء التشهد كله بل حتى قال صلى الله عليه وسلم هي أشد على الشيطان من الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه وفي رواية ركبته اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه وفي رواية ركبة اليسرى باسطها عليه وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن حد مرفقه الأيمن ها هو حد مرفقه حد مرفقه كان أحيانا يضعه على ماذا على ما يفعل هكذا يعني وإنما كان هكذا يفعل إذن حد المرفق يكون على الفخذ إذن وكان يضع كان يضع حد المرفق اليمنى على فخذ اليمنى ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده لصلاة الصلاة فقال إنها صلاة اليهود إنها صلاة اليهود نعم إذن الآخر معتمد من هو وضع يدي على الأرض معتمد على يدي على الأرض قال إنها صلاة اليهود وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون وفي حديث آخر هي قاعدة المغضوب عليهم وهذا يأخذ منه بعض العلماء أنه أصل من أصول شريعتنا مخالفة اليهود والنصارى. مخالفة اليهود والنصارى يعني أصل من أصول هذه الشريعة. إن الإنسان يبالغ في مخالفتهم في هديهم في أحوالهم في يعني كل ما هم من حالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، حتى أن كتاب ابن تيمية رحمه الله الذي سماه رحمه الله اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب الأسيس نافع نعم ألفه رحمه الله من أجل تقرير هذا الأصل، تقرير هذا الأصل. وكذلك على نسقه وطريقته أيضا عند ذهب رحمه الله ألف كتاب سماه مسائل الجهل، مسائل الجهل يعني مسائل الجهل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني المشركين الكفار. إذن قال لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون، وفي حديث آخر هي قعدة المغضوب عليهم. تحريك الإصبع في التشهد، تحريك الإصبع في التشهد. قال تحريك الإصبع في التشهد، تقول إصبع الإصبع فتقول أصبع فتقول أصبع. ولغات لا تكاد كلمة أصبع بأي صورة نطقتها إلا وأنت في وجه من وجوه العربي، لا تتلق أصبوع بالواو، فيعني جئت بما لك فيه شاهد من كلام العرب. قال تحريك الإصبع في التشهد، وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى، كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبع بأصبعه التي تلي الإبهام. أي هذه؟ هذه التي تلي الإبهام، هذا الذي يسمى الإبهام، وهذا هو الذي يليه الذي يسميه ويسميه الناس في الباب هنا. إذن قال وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، هكذا وضعه على ماذا؟ على الإصبع الوسطى، وضع عليها مباشرة. إذن وتارة كان يحلق بهما حلقة، هذه إذن هما هي أسان، أيهما فعلت فقد أتيت بالمشروع. وكان رفع إصبعه يحركها يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد. يعني هذه نعم إصبع عندما تتحرك قال صلى الله عليه وسلم أشد على الشيطان من الحديد. أن هذه تسمى سبب، قال صلى الله عليه وسلم أشد على الشيطان من الحديد، بمعنى أنه يعني تعمل فيه عمل وشغيظه. قال يعني سبابه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني بالإشارة بالإصبع يعني في الدعاء، بمعنى أن بعضهم كان ربما يعني يأخذ بعضهم على بعض، ينصح بعضهم بعضا، وربما كذلك فرب عليه، وربما يعني لامه يعني لما لا تحرك إصبعك. وكان صلى الله عليه وسلم ذلك في التشهدين جميعا، ورأى رجلا يدعو بإصبعه، يدعو بإصبعه، فقال أحد أحد، بمعنى يعني بواحد فقط، وأشار بالسبابة. وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه، وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. إذا ما عندنا نقول واجب، لما نقول إن التشهد أو الواجب وهو الراجح، نعم هو الراجح، لأن النبي أمر به، والأمر كما هو مقرر ماذا يفيد الوجوب. وأما ما ممكن يستفيد البعض فيقول مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مثلا في صلاته يعني من التشهد الأوسط، ثم هو لما استقل راكعا لم يرجع إليه، هذا دليل على استحبابه، هذا ليس كافٍ في أو يعني مع هذا الدليل الذي ذكرناه يعني لا يستطيع يعني المقاومة. إذن فالتشهد الأول الصحيح أنه واجب، ومتى قلنا أنه واجب فإنه بالنسيان ماذا يدرك بالسجود، ما دام واجب فإن من نسيه يسجد يسجد سجد سهو، ومن تركه عمدا ومن تركه عمدا فصلاته باطلة، من تركه عمدا فصلاته بطلت. هكذا نقول في الواجبات، من ترك الواجب عمدا فرق باطل، من ترك نسيانا يجب بالسجود. وأما ما نقول فيه أنه ركن فتركه عمدا كذلك ماذا يبطل الصلاة، وتركه سهوا يأتى به إذا أمكن أن يتبارك في أثناء الصلاة. طيب معليش، إذا كان هذا الركن هو تكبيرة الإحرام إذا كان هذا الركن هو تكبيرة ماذا الإحرام، في الإخوة إذا كان تكبيرة الإحرام معنى استراق المسن عقب وعلى الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام يلقى الصلاة. الإنسان قال أخذ دخول الصلاة بس حناش متذكر اللي قال الله أكبر بتاعت الشرع الدخول فيها ما جبهاش، يعني ما شعر الصلاة لا جزا ذاك ودخل الصلاة، إذا يعني تقول الله أكبر للدخول في الصلاة للدخول في الصلاة. فإن تذكره إذا قلنا ركن من الأركان ليكن مثلا الركوع أو ليكن السجود أو ليكن مثلا ربما الفاتحة أو الاعتدال بين يعني من الركوع أو الاعتدال من السجود، كل هذه تعتبر أركان، أو السجود عنده نسي واحد منه سهى عنه، فإن تذكره قبل الانعقاد الذي يليه يمكن أن يرجع إليه، تذكره قبل الانعقاد الذي يليه، بمعنى إنسان مثلا يعني يتذكر وهو راكع أنه ما قرأ الفاتحة يعود لقراءة الفاتحة، يعود لقراءة الفاتحة لأنه يرجع ما يصرف عليه من ركوع هذا راجع فقط من أجل قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد يسجد بعد السلام. وأما من تذكره ربما تذكره في الركعة الثانية أن الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة يلغي الركعة الأولى يلغيه، بمعنى إذا أنه كأنه ما صلى، والركعة التي هي فيها وهي الثانية جعلها ماذا الأولى، وكأنه الآن هو في الركعة الأولى من صلاته، فيزيد ثلاث ركعات فإذا سلم سجد بعد السلام سجد بعد السلام. إذا تذكر ما تذكره بعد الصلاة طيب لم ينساه لم ينساه ولكنه شك شك قال الله ما عرفت أنه كيف يجبش فاتح ما عرفت أنه قلتها ولا ما قلت مش متأكد ماذا يفعل، يعني يحاول يجتهد يجتهد نعم في كل ما يمكنه من القرائن التي هي متاحة له ليرجح ليرجح هل أتى به أم لم يأتي به. مثلا الإنسان يعني كان في صلاته وفي أثناء في ركعة جاء الشك قال هل قد فتح ولا ما قد فتح، ومضوح لقيته هكذا بغى يتعرف، فذا بعد الذكر ذل سبحان الله كانت أعضاء الوضوء تتقاطع الآن نشفت مستحيل ما قد فتح ما لقيته، وركن إلى هذا يعني الترجيح معتبر نحن معتبر ويمد الفتح على أنه قرأ الفتح أو سبيل أنه ما قرأ الفتح. إذن فإن سبيل أنه ما قرأ الفاتحة إذن يفعل ما ذكرناه أو لم يترجح له شيء، ماذا يفعل؟ يغلب أنه ما قرأ ما قرأ إذن أنه ما قرأهاش، وبناء على هذا أنه ما قرأهاش يعتبر أن الركعة لا فيها الركعة الأولى وليس الثانية، شك ولم يترجح له شيء، والشك بعد الصلاة ليس مؤثر. مثلا بعد ما صلى ما عرف الله سلم بيجي واحد الشكوك كذا تحول الفاتحة قراها ما قريتهاش ركعة الثالثة قريتهاش ما قريتهاش انتهى صلاة ما دام خرجت منها إن شاء الله خرجت منها بيقين أنك أتمنتها. هذا الشك لا يؤثر لا يؤثر إلا إذا تيقن. نعم مو شك فقط تيقن. معنى بعد ما سلم الصلاة يجي واحد الشكوك هل قريت الفاتحة ولا ما قريت الفاتحة هل الركعة الثالثة ممكن واحد من الآن لا بغى يشك الآن في صلاة الصبح ممكن أبغى نشئش الآن نشبه نادي ونادي جاي يفكر هذا وشد التفاتحة للتفاتحة يبقيت الله ممكن لا يجي جوابه ولكن ما يقول لك لا أنا والله ما نشعر فاتحة قد الفاتحة ولا ما قدش فاتحة دع فاتحة الصبح اليوم ولا الفاتحة أنت عن باب فاتحة عشاء. هذا الشك في هذا المحل غير مؤثر إلا إذا تيقن ما نقدر صح يعني يوم الصبح دخلت على الإمام في الركعة الثانية وراني سلمت معاه الآن بكر الآن نقول له يعني أعد صلاة الصبح قل له أعد صلاة الصبح. وأما مجرد شك هكذا فلا ينتفت إليه بعد تمام الفعل بعد تمام الفعل والإتيان به نعم لأن طبعا الذي يخرج من الصلاة لا بد أن يخرج منها بيقين أنه أتمها. وأما أن يخرج منها وهو شاك تمت المتمت لا يجوز. الإنسان عندما يقول السلام عليكم معنى يقول السلام عليكم معنى هذه الصلاة تمت نعم. فقبل أن يقول السلام عليكم لا بد أن يتأكد هل علم شيء منها بقي أم لم يلقى والصورة التي يأتي وهكذا كذلك يعني النسيان الجهل مثله الجهل فممكن جدا يجهل فحكم حكم الناس في جل الأحكام التي ذكرناها. إذن قال وجوب التشهد وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو. إذن يسجد للسهو بمعنى يعني إذا نسيها وهذا يقع أحيانا لبعضنا إنه مجرد ما يأتي للسجدة الثانية فيقوم يقوم ممكن جدا يقوم هو يعني كأنه ظن السهو في الركعة الأولى ولا كأنه في الركعة الثالثة هو الأخذ لكين أحواله فيقوم مباشرة. فهذا القيام على الصحيح عندما يقف الإنسان معتدل قامة وثلاثة العام لا يرجع حتى ولو تذكر سنة النبي لا يرجع لا يرجع أي لا يرجع لأن ذكرت شهد نرجع لها ما لابس معتدلها لا أكمل صلاتك وقبل أن تسلم قبل أن تسلم اسجد سجدتين للسهو اسجد سجدتين للسهو قبل السلام بمعنى كملت تشهد نعم كملت تشهد وجيت للصلاة الإبراهيمية وجيت كذلك بالدعاء تسجد سجدتين الله أكبر وتأتي سجدتين للسهو كسجدات طرف تدعو فيها تأتي سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى إلى آخر ذلك مما عرفناه من أركانه وكذلك بين السجدتين نفس الذكر الذي كنا نقوله كذلك بين السجدتين ثم تسلم ثم تسلم مباشرة ثم تسلم مباشرة كل حال. أما التشهد الذي بعد السجدتين فهو على الصحيح على الصحيح من كلام أهل العلم يعني الأحاديث الوارد فيه لم ترقى إلى درجة الاحتجاج بها أحاديث فيها ما فيها من البعض إذن تسلم مباشرة تسلم بعد أن تأتي بسجدتي السهو. إذا قلنا الصورة ما هي؟ صورة الإنسان مثلا أتى بالركعة الثانية السجدة الثانية قام مباشرة وربما عندنا في المذهب يضبطونه بما إذا فارق الأرض بركبتيه ويديه يمضي وقبل أن تركز عليه نعم. إذن يمضي بمعنى أنه يواصل ولكن ترتب عليه قبل. وهذه الصورة كل حال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة هذه وهي أنه صلى الله عليه وسلم قام من يعني قام في الركعة الثانية مباشرة ولم يأتي بالتشهد. قال في الحديث فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين قبل أن يسلم إذن من حصل شيء من هذا قلنا حتى ولو استقل قائما وتذكر أنه ما أتى بالتشهد لا يرجع إليه لكن لو رجع جهلا أو اضطرب مثلا ما عرفوا شيء ذلك قال ماذا ما جبتوش ما رجع مثلا فإذا رجع فإنه يسجد بعد السلام لأن هذا الذي نسيه وهو التشهد قد أتى به لكن زاد هذا الرجوع نعم فيسجد إذن بعد السلام بمعنى إنسان قلنا إنه قام من ركعتين ولم يأتي بالتشهد بعدما استقل قائما وذكر أنه لم يأتي بالتشهد فرجع إلى الأرض جهلا منه أو نسيان بالنسية فجاء بالتشهد نعم رجع إلى الأرض وكان حقه أن يواصل صلاته ثم يسجد قبل السلام لكنه رجع إلى الأرض وأتى بالتشهد فإنه يتم صلاته وبعد السلام يأتي بالتشهد يسمى هذا عند الفقهاء بالسجود البعدي أي بعد الصلاة وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن والسنة إخفاءه كما يعلمهم السورة من القرآن بمعنى أنه يعلمه لهم تعليما نعم كما تعلم سورة من سورة القرآن كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد وقل مثلا قل في بعض ألفاظ أحاديث مثلا تشهد عبد الله بن مسعود يقول فيها أخذ النبي علمني النبي التشهد وكفي بين كفيه وهي طبعا طريقة معروفة تستعمل لاستدعاء انتباه المعلم أو المتعلم يعني قال وكفي بين كفيه فقل قل التحيات لله وذكر التشهد المشهور نعم والتشهد له صيغ عديدة سفر إن شاء الله في هذا الكتاب ولعله في الحصة القادمة إن شاء الله وهنا نتوقف في هذه الحصة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هناك بعض الأسئلة من أراد الحضور لها معلش الباقي جزا الله شيخنا خير الجزاء قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع